طيب إذا فرغ المؤذن أتى كما في الحديث، في تعليل لازم من هذا؟ طبعا هذا أشياء تعليلية في استنباط. إبراهيم ما هو الجواب؟ نعم صحيح، هذا في اليوم صحيح، لكن المعنى في أقرب من هذا. محمد شو اسمك؟ نعم أبو عبد الجبار اسمك؟ سامي. هلا سامي ما الجواب؟ من قالوا هذا؟ قول كلهم اتفقوا على هذا أنه ما يريد سماع الذكر. نعم كيف الشهادتين؟ صحيح، هذا اللي نص عليه غيره من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع صوت المؤذن انس ولا جن ولا رطب ولا يابس الا شهد له يبغى. وما يحب يكون احد الشهداء، ولا يبغى يكون من الشهداء، لكن يهرب لا يسمع، لانه قال لا يسمع، وما يحب يسمع اصلا. فذلك ربط هذا الحديث بذاك الحديث. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء في الصلاة أحال له الله حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. هذا شيء أيد القول ذكرنا إيه حتى لا يشهد. نعم. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر المؤذن أدبر الشيطان وله قصاص. حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسله، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله قصاص. كيف على هذا؟ نعم مطلقا يعني بلا سبب. في حديث عند الإمام أحمد: إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذان، إذا كان لأجل هذا طرد الشياطين فنعم هذا، وأصله في مسلم هذا. نعم لا ضعيف، لكن أصله في مسلم صحيح. قال يا بني إذا رأيت شيئا من هذا بدون قول ذا، إذا رأيت شيئا من هذا فأذن.